أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان هداية الحيارة. بنت تقول هي متحيرة. يا إخواني الكرام، أنا أريد من الشباب خاصة سواء كانوا بنات أو كانوا ذكور، كلمة هذه حائرة ينحوها من الفاظ نتاعها، لان الحيره هذه لابد ان يركبها الشيطان، ثم اذا ركبها الشيطان والعياذ بالله يزلزل الانسان في دينه ويذهب به بعيدا ويضيع له دينه. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. المؤمن لا يكون حيران أبدا. لماذا؟ من الذي يكون حيران؟ هو المنافق، هو المشرك، هو الكافر. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأنه ليس له رصيد روحي، ما عندوش حاجة تتعلق بالقلب، عنده حاجة تتعلق بالمادة، تخلاص يبدأ يحاسب بنفسه. لذلك الدول التي تنتحر والانتحار فيها عظيم هي الدول المادية. يعني لا راح تسويت تلقى الشباب في العام ممكن يموتوا بالمئة بالمئتين. علاش؟ لأنه يطلع فوق دار ولا فوق عمارة ويرمي نفسه، يكره نفسه ويرمي نفسه. وفي أمريكا مثل ذلك، وفي الدول الكافرة مثل ذلك، ولكن في الدول الإسلامية الإسلام هذا الصغير اللي راه موجود على هذا الشمعة اللي راه يضوي بالإسلام، تلقى الإنسان مطمئن، يقول لك كل حاجة عند ربي موجودة، لا راد ربي تكون مالاش ما تكون. فمن كيف؟ لذلك أنا لا أريد من الشباب أن يقولوا نحن حيران في أمرنا، لأن المؤمن عنده اليقين في الله تبارك وتعالى، ولما يعمر قلبه بالإيمان فذلك هو النور التام. هذا البنت هذه تقول كيف أتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة مع أنني متحجبة ومع أنني أصلي ومع أنني أخاف بيني وبين الله. هذه الحمد لله راهي في طريق التوبة، ما عليها ولا شيء، ولكن هي تريد أن تداوم على هذا حتى لا يليش على منهج الله. هو شرط عظيم، وهو الإنسان دائما يستحضر عظمة الله في قلبه. فهمنا؟ فإذا استحضر دائما عظمة الله في قلبه والله لا يذهب لا يمنة ولا يسرع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان وهي درجة عظيمة، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فلما سئل عن الإحسان أسمع واش قال. قال فتعبد الله كأنك تراه، تعبد ربي بحال راك تشوفه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا هو الإحسان وهذا هو المنهج الذي يعيش عليه المؤمن حتى يلقى الله تبارك وتعالى، لأن قلبه فإذا امتلأ قلبه بالله تبارك وتعالى وبمنهج الله تبارك وتعالى ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فدائما يكون القلب نتاعو مستيقظ ودائما القلب نتاعو مشيع بنور الإيمان، فلا يذهب يمنة ولا يسرة ولا يتلبس بشيء من المعاصي ولا بشيء من القذورات التي يأباها الله تبارك وتعالى ورسوله. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأن قلبه يصبح مستنير بنور الإيمان، وإذا استنار بنور الإيمان الله تبارك وتعالى يكشف له طريق الإخلاص فيوفقه إلى طريق الإخلاص ويبعده عن طريق الهلكة. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا في التقوى بمكان ما كانوا في الإخلاص بمكان، الله تبارك وتعالى أبعد عنهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لذلك لما نجون تصفحوا التاريخ الإسلامي مثلا ونجون تصفحوا دولة الرسول، دولة عمر، دولة أبي بكر، دولة عثمان، دولة علي، هذه الدولة الإسلامية الحقيقية التي عاشت 30 سنة، 30 سنة الدولة الإسلامية الحقيقية التي هي دولة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنة. إذا لما نشوفوا هذه الدولة العظيمة تعالوا نشوفوا واش كان فيها. لما نبحثوا نقولوا يلا نشوفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شحال من واحد زنا في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، شحال من واحد زنا، نلقاو مرأة وراجل برك زوج، شحال من واحد شرب شرب واحد، شحال من واحد سرق واحد، فهمنا؟ هذه وقتها واللي عنده كتب يقرأ يقول تكذب يا شيخ فيها 100 واحد 1000 واحد يجيب الناكل فخيره، فهمنا كيف؟ والله لا يجد غير ما قلته، فهمنا؟ تعال شوف دولة أبي بكر الصديق شحال من واحد صدق ما زنا حتى واحد، واحد اللي سرق برك وسرق هذا الواحد يا إخواني الكرام باش نقول لكم اسمعوا فيها واش تشوفوا هذا الإنسان هذا واش سرق. السرق فالأولى قطعوا له يده، اسمعوا باش تقول الإسلام وكذا ويحضر ويضغم باللي ما كاش كيما الإسلام. لما سرق قطعوا له يده، واش وقع عليه سيدنا أبي بكر الصديق؟ راح هو اليمن، كان في اليمن وسرق وقطع له الأمير تاع اليمن قطع له يده وجا بدا يبكي سيدنا أبو بكر قال له ظلمني وسرقت أنا من أموال الصدقة، والأموال الصدقة جائز للإنسان يسرق منها وراك عندي فيها شبهة. قال له راه ظلمك ولكن إذا جرني نعاقبه، فهمنا؟ وجلس أيام، أجلس أيام في دار ضيف عنده، أجلس أيام السرق الصياغة نتاع مرت أبي بكر الصديق، واش من صياغة عقد صياغة يا صياغة قنا. بداو يحوسوا على الدوزان داك ما لقاوش. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يسأل الناس كاش ما شفتو كاش ما كذا، واش قال له السراق واش قال له؟ قال له يا أبو بكر سرقت؟ قال له سرقنا. رفد عنده يد مقطوعة ويد صحيحة، لنا قطعه في اليمن قطع له يده، رفد يد صحيحة ويد مقطوعة. اللهم قال له من اللهم من سرق أبا بكر الرجل الصالح البيت الطيب اللهم اكشفه دع على روحه، فهمنا ولا ما فهمناش؟ في ديك العشية خرجوها من داره قالوا هكذا استسرق وزيت تدعي على روحك بلي كشفك ربي وربي كشفك، فهمنا؟ واش قالوا؟ كيما نقولوا احنا مسيكين عنده يد واحده خلوه يروح، فهمتوا؟ أراد يقطع له رجله، والرجل ما تقولوش منه، رجل الإنسان إذا سرق عدة سرقات تتقطع اليد وبعدين تتقطع اليد وبعدين تتقطع الرجل، فهمنا كيف؟ الرجل من تحت من الكعبة كما تتوضأ. بغى يقطع له رجله، جاء سيدنا عمر قال له والله ما تقطع له رجله، غير قطع له اليد الأخرى. فهمنا كيف؟ خلي مجزع الأطراف باش الناس كلهم يتوبوا. واحد واحد في خيله، ولا بغيتوا تسموها بربرية فهو حكم الله، بغيتوا تسموها همجية فهي حكم الله. احنا ما سرقناش ما درناش، رانا نسرقوا ونخطوا عمر الدنيا الأحباس، ورا الإنسان في السوق رانا يضربوا فيهم وينحوا لهم الدراهم، والناس تتفرط باللحي وبلا لحي، وما استطاع حتى واحد يقول يا ودي خاف الله علاش نحي الخوف المؤمن دراهم. فهمنا كيف؟ عاد سيدنا أبو بكر واحد اللي سرق، عاد سيدنا عمر أمر لي زنات وزنات مظلومة، فمن أكيد خدعوها وظلموها. امرأة واحدة في عهد سيدنا علي حتى واحد راجل يشرب الشراب اللي هو النجاشي وهكذا. علاه واحد يقول علاش الشيخ هذ الناس ما داروش الفواحش وما داروش المنكرات؟ لأن كانت قلوبهم عامرة بالإيمان، كانت قلوبهم تضوي. فمن أكيد القلوب إذا كانت تضوي بنور الإيمان، الله تبارك وتعالى كما يكون عندك أنت مصباح تمشي في الشارع وتضوي، تعرف الحفرة بعد عليها وتعرف الطريق مسلسل تمشي فيها، هذا هو تضوي. المؤمن يضوي بنور الله، يشوف حاجة مليحة يخدمها، يشوف حاجة فيها معصية يبعدها. ولكن نحن القلوب كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعوا الحديث هذا عظيم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا دار ذنب، فمن إذا دار ذنب وما استغفرش ينقض في قلبه نقطة كحلة، وبعدين يحسبوها بالحساب كما يحسبوا الطلبة. إذا دار ذنب وما استغفرش ينقض في قلبه نقطة كحلة، يزيد يدير ذنب ثاني وما يستغفرش وما يخدمش الخير يزيد يولي ينقض نقطة كحلة، وهكذا وهو ينقض يدير في ذنوب وقلبه يتنقض حتى واشنو؟ حتى يولي قلبه كامل كحل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك هو الران الموجود في القرآن في سورة المطففين كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني الأعمال التي كانوا يكتسبونها ويفعلونها من منكرات رانت على قلوبهم وسيطرت عليها، فأصبحت قلوبهم سوداء، فلا يقرون أو فلا يعتمرون في معروف ولا يتناهون عن منكر، يصبح قلوبهم كحلة ما يعرف لا خير ولا شر. واللي يبغى نحاسبه بالقلم كما راكم تقرأوا نحاسبوكم، لما نحاسبوا ورقة بيضاء كما هي ونجيبوا قلم كحل ونغمضوا عينينا ونبدأ نقطوا هكذا نقطوا نقطوا نقطوا ريحوا ربع ساعة نخزروا نقرأوا أولاد كحلة ولا ما زالت بيضاء؟ يلا هاتوا ولات كحلة. الحمد لله اللي هدرتوا علينا، انتم ما تبغوا الحساب بزاف، تبغوا التدقيق وحنا ندققوا معكم ما يهمش. هكذاك الان قلوب تاع العباد اذا دارت معصية وما رجعش الله تبارك وتعالى باش المعصية هذه تنغسل نقطة فيه والنقطة الثانية والنقطة الثانية حتى يبقى القلب بحال كما راهي قلوبنا والعياذ بالله. اللهم نسأل أن ينير قلوبنا بنور الإيمان. فمن كيف؟ لذلك الآن القلوب تاعنا رانا عليها والعياذ بالله المعصية، رانا عليها والعياذ بالفجور، رانا عليها والعياذ بالله الأشياء التي لا يحبها الله ورسوله، فبذلك سيطر عليها المعاصي فأصبحت لا يهمها بشيء، فتجده يفعل المنكر وهو ويظنه معروف ويترك المعروف ويظنه على أنه منكر. لماذا؟ لأن صيغة التمييز التي يميز بها ليست في قلبه. لذلك الذي أراد أن يعيش مؤمنا ويموت مؤمنا فعليه دائما أن يستحضر عظمة الله في قلبه فلا يخاف. هذا هو المقياس. الأخت هذه اللي تقول انتوب لها ولجميع الناس الذين أرادوا أن يعيشوا على منهج الله حتى يموتوا وهم على منهج الله، فما عليهم إلا أن يستحضروا دائما عظمة الله في قلوبهم وأن يملأوا قلوبهم بذكر الله وبذكر الرسول وبما عند الله تبارك وتعالى، فهو أغنى من كل شيء. إذن الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يقول الأخ هذا إذا ما زنى أحدا وتاب إلى الله تبارك وتعالى فهل تقبل توبته؟ هذا لا شك فيه أن التوبة تقبل مهما كانت الذنوب، مهما كانت الذنوب، مهما استعظمها الإنسان. وقال بعض الناس يقولك غير ذنوب اللي ما تنغفرش. يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب اللي تقول انت كبيرة ربي يغفرها، ما لم بشرط ما لم يغرغر الإنسان يلحق للغرغرة ويبدأ يخرج له الرغاوي ويقول أنا تبت كما دا فرعون، هذا ما يقبلش ربي منه. أو تطل الشمس أو تشرق من المغرب، هذا هي التوبة مفتوحة مقبولة إلا عند أمرين اثنين. التوبة اللي ماشي مقبولة متى؟ لما الإنسان يغرغر ويخرج له الرغاوي ويجي يموت، لما يحتضر يجي يموت يقول ما انا امنت وانا كذا وراني تبت ونعطي الدراهم واني وزعت وكذا، ما يقبل منه ربي سبحانه والو. لان فرعون تاب لما دخل وغرق في البحر قال تبت امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، ولكن ربي ما قبلش منه من كيف. وكذلك الانسان لما يرى الشمس قد اشرقت من المغرب بدل ما تشرق من المشرق تخرج من المغرب، خلاص لما تطل الشمس من المغرب الله تبارك وتعالى يختم على كل مؤمن وعلى كل كافر. الكافر لا يصبح مؤمنا والمؤمن لا يصبح كافرا. فهمنا كيف؟ إذن يا إخواني الكرام التوبة مقبولة مهما كانت الذنوب عظيمة. والله تبارك وتعالى يخاطبنا بقوله خطاب استرحام واستعطاف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا كيف؟ ربي يغفر الذنوب كلها جميعها، اللي الإنسان حتى يقول لك كبيرة عند ربي ما كاش كبيرة. فإذا علمت أن ذنوبك عظيمة فاعلم أن رحمة الله تبارك وتعالى أعظم وأوسع من ذنوبك أيها المؤمن. لذلك فما عليك إلا أن تبادر إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة، ولا تترك الشيطان يعبث بك ويقول لك أن ذنوبك عظيمة وأن ذنبك كبير وأنك متورط، فما عليك إلا أن تكمل عليها بالفساد وخلاص. كما بعض الناس يقول احنا قطعنا احنا ربي راح يغفرنا يلا نكملوا عليها. من قال لك يا اخي واش درت انت؟ انا قلت لكم في حديث الرجل من بني اسرائيل اقتل 99 روح، فمن هكي وجاي يسأل التوبة. لما جاي يسأل التوبة قال له هذاك العالم نص عالم كما بعض الناس متطفلين، هذا الرجل يقول هو كبير عليا روح روح روح روح روح روح قلبت الدنيا كلها بعدنا من هكي. قال له اين لك من توبة؟ اقتل 99 روح وما زلت التوب. يا الله قال له ما كاش حتى توبة انت يترك مجرم. قال له مدام مجرم يا الله نكمل عليك انت ذلك. كمل عليه وصلها للمياه. فمن كيف الحديث صحيح في صحيح البخاري في صحيح مسلم، رجل من بني اسرائيل فمن وصلها للمياه وبعدين اسمع قالوا عالم في المكان الفلاني عالم جليل راهب. قال راح ليه؟ قال له رجل قتل 100 روح فهل له من توبة؟ قالوا يا بني ومن يحجز عنك توبة الله؟ قالوا يا ولدي وش كل يغطي لك توبة ربي؟ يا توبة ربي مفتوحة وقت ما بغيت تدخل ادخل تكون راح يمنعك. هنا كيف؟ هاو يسمى حلوا باب التوبة وحلوا باب الرجاء وحلوا باب الرحمة. هنا كيف؟ رجل قتل 100 روح ولما جاء العالم قال له الاول صير عليه زاد قتله، الثاني افتح له الباب وقال له يا ابني ومن يحجز عنك توبة الله؟ ومن يحول دونك ودون رحمة الله؟ فرحمة الله واسعة وتوبة الله مفتوحة، فهلم إلى التوبة وتوب إلى الله. فرح الراجل قال له خلاص تبت إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هذا العالم هذا رجل رباني، لأن بني إسرائيل كان فيهم علماء ربانيون يستقون العلم من الأنبياء. قالوا يا بني ما دمت تبت إلى الله تبارك وتعالى فإني أنصحك نصيحة طيبة. قالوا فلا تجلس في هذه القرية التي أصرفت فيها في الذنوب والآثام، فإنها لا تعينك على طاعة الله، فإنك دائما تتذكر هذا قتلت أخاه، وهذا قتلت أباه، وهذا قتلت له عمه. قال له ما تجلس في القبيلة اللي كنت عايش فيها، لأن التاريخ تاعك كل يوم غير تفطن تشوف التاريخ تاعك الأسود الذي اقترفته في هذه القرية. قالوا فما عليك إلا أن تهجر إلى قرية ثانية بعيدة عن هذه القرية، فإنها قرية طيبة وفيها ناس طيبون وفيها ناس صالحون يساعدونك ويعاونونك على التقوى وعلى الصلاح، فتنسى تاريخك الماضي. وهذه أمر صحيح وثابت، حتى الإنسان إذا كاش ما عنده في مدينة ولا كذا وبغى ينسى تاريخه، وبغى ما يشوف الناس الأولين، ويبغى يهدن مع عقله ويبدل البلاد ويروح تلقاه في تقوى وفي توبة واحد أخرى غير هذه. لأنه لا يجلس مع ذلك يقول له جيت تصلي وديك مال واش كنت تدير، روح الله قالوا ما تيق فيك سوى تجلس الصف الأول ولا الثاني لا عرفوك واش در. إذن هذه الناس ولهم سكن وبغى يتوب، ولكن بعض الناس مثل الشياطين، ربي يقبل منه وانت تطرد وانت واش دخلك، واش دخلك فيه ما دام جاء المسجد وتاب إلى الله فليس لك فيه دخل، ولا تكلمه بتاريخه ولا تكلمه بذنوبه. وكل واحد منا لا يخلو من الذنوب، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. لكن كل ابن آدم يخطي، ولكن اللي يخطي مليح ويكون عاقل أنه يتوب، لما يدير الخطيئة يتوب إلى الله. إذن هذا الرجل هذا يعني فهم كلام الشيخ وكلام العالم، فهاجر من هذه القرية الخبيثة التي اقترف فيها الأثام والذنوب، وذهب إلى قرية أخرى بعيدة طيبة فيها ناس صالحون. فلما كان في أثناء الطريق وفاه الأجل ومات. اسمعوا جيدا، لما كان في وسط الطريق هو مهاجر للقرية الطيبة وفاه الأجل ومات في الطريق، جاءت ملائكة الرحلة قالوا هذا قد تاب إلى الله وهاجر إلى الله فهو من أهل الجنة، وجاءوا ملائكة العذاب وقالوا لا، هذا مسرف على نفسه وقتل 100 روح فليس له إلى جهنم. وتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل واحد يقول أنا نديه، واحد يقول نديه الجنة، واحد يقول أنا نديه الجهنم. الله تبارك وتعالى أرسل إليهم جبريل عليه السلام، فلما نزل فيهم جبريل عليه السلام قال لهم يا الله الحق أن نحتكم. قالوا كيف كيفاش نحتكم؟ قال سهل الأمر، قيسوا الرجل ميتنا، قيسوا من هنا إلى القرية الفاجرة وقيسوا من هنا إلى القرية الصالحة، فأيهما تجدونه أقرب إلى أيهما من القرى فهو من أهلها. إذا لقيته قريب للقرية الطيبة فهو أصحاب الجنة، لقيته قريب من القرية الخبيثة اللي كان فيها فهو من أهل النار. فهمنا أمر سهل، ولكن من الذي خلق الأرض؟ الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم بنية هذا الرجل الصالح الذي تاب وبكي وندم وهرب وهجر إلى الله تبارك وتعالى، فالله أعلم بنية العبد. فقال الله تبارك وتعالى أوحى إلى الأرض الطيبة أن تقاربي وأوحى إلى الأرض الخبيثة أن تباعدي. فهمنا كيف؟ ربي عيط الأرض الطيبة قال أروح يقرب إلى الرجل، مش هو يقرب لك، تقرب إليه. فهمنا كيف؟ قرب إليه، وقال لك الأرض الخبيثة بعت على هذا الرجل الطيب، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة فأصبح من أهل الجنة. ما دار حتى صالحات غير التوبة هذيك اللي عقد قلبه عليها وتاب الرب وبكى وأتى إلى الله. الله تبارك وتعالى كما قال العلماء عمل قليلا وأجر كثيرا، خدم شوية ودى بزاف، لكن مجرد ما تاب وعقد نيته ومشى خطوات وهارب الربي جاء الأجل عشى في الجنة. لذلك أيها المسلم مهما رأيت أن ذنوبك عظيمة فاعلم أن رحمة الله تبارك وتعالى أعظم من ذنوبك، فما عليك إلا أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتبادر إلى التوبة، ولا تقل كذا وكذا وكذا، وإنما الإنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، والتوبة النصوح هو الإنسان أن يقلع عن الذنب مجرد أن يتوب يقلع عن ذلك الذنب، وكذلك يعقد النية الجازمة على أنه لا يرجع إلى هذا الذنب مرة ثانية. فهمنا كيف؟ التوبة هو ينحش اللي راه فيه حايد عليه ويزيد يعقد نية في قلبه يقول باللي ما زيش رجع الخدمة هذه. ثانيا يبكي على خطيئته لما يكون بينه وبين ربه، لما يكون مختلئا هذا يبكي على خطيئته ويبكي على ذنوبه. فالله تبارك وتعالى يعلم هنالك أن نيته وأن توبته خالصة يعني من عند الله، فالله تبارك وتعالى يقبل منه. الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من التوابين إن شاء الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما عرف الإنسان يأتي إلى المسجد كل جمعة هو وابنه متزوج كذلك وزوجته مشركة والعياذ بالله ويأخذون من مالها وكذلك يؤذون جيرانها. يقول لك هذا الإنسان في صلاة الجمعة ووليده ومرته مشركة يعني قد تكون كزانة ولا عرافة ولا سحارة، المهم كل هذا السن كله شرك بالله تبارك وتعالى، سواء كان كزانة ولا سحارة ولا العرافة ولا الكهان كلهم شرك ومن الكبائر، لأنهم أقل ما عندهم أنهم يدعون علم الغيب، والذي يدعي علم الغيب فعليه لعنة الله وذلك دون الناس أجمعين، فهو كذاب مفتري دجال. فمن أكيد إذن هذا الناس هذا يرسم المال لله على المرأة المشركة، هؤلاء خلقوا عملا صالحا وآخر فاسدا والعياذ بالله. صلاة الجمعة مليحة والصلوات مليحة، ولكن لما يروحوا أولا يأكلوا من مال هذا المشركة الذي لا ينبغي أن يأكلون منه وينبغي لا يعاشرونها. هذه المرأة المشركة هذه ينبغي ينصحوها ويضحكوها وكما قولوا يعلموها، وإذا ما رضاش إذا كان زوجها له سلطة عليها ما رضاش فليس له حق إلا أن يطلقها لأنه هو مسلم وهي مشركة، والمسلم ما ينبغيلوش باش يعقد على مشركة، يجوز له يتزوج بيهودية ونصرانية ولا يجوز له أن يتزوج بمشركة. فمن أكيد ثانيا يقول لك يأذون جيرانهم، هذه اللي يعني تكاد تكون مثل الأولى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا مليح جابوا له خبر لامرأة تقية نقية قال يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، فلانة من نساء معروفة عنهم، قالوا وراء في الليل قائمة ليل كامل يتصلي وفي النهار قائمة يسمى وقتها كله مشغول بأي شيء، مشغول بعبادة الله تبارك وتعالى، صيام بالنهار وقيام بالليل. اسمعوا جيدا إلى عظمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا له هذا المرأة هذه صائمة بالنهار قائمة بالليل وش رأيت فيها؟ قال لهم هي في النار، هي في النار رايح في النار. علاش في النار؟ تسجيلات الذي يصوم النهار ويقوم الليل هذا هو الجزاء له. قال لي انها تؤذي جيرانها، وهذه احنا ما ناش عارفينها، نحسبتي نصلوا ونصوموا ونحجوا ادينا جنة بالطرق والعرض يمكن ان دخل جنة. والله يا اخوان الكرام الاسلام هذا وحدة متكاملة، اذا درنا هذه وفردنا في الاخرى ما ينفعناش يوم القيامة، بدليل أن هذه المرأة هذه أصوم الليل صوم النهار وتقوم الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليها لأنه يعلم الغيب من كيف من الله تبارك وتعالى أعلمه غيب هذه المرأة على أنها تكون من أهل النار. لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها. وإذا جار يا إخواني الكرام ورد في الحديث الصحيح لو الإنسان يقرأ يعني ويشوف يعني حق الجار وأن الشريعة الإسلامية ماذا حدثت عن الجار، والله الإنسان يخاف من كسب الواحد في الجبل حتى من هذه واحد ولا تأذى له فمن كيف. ولكن نحن يا إخواني الكرام فرقنا في هذه وأصبحنا إذا صلينا أو صمنا ما يهمش بالجار أصلا. ولذلك يا أخي العزيز ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار ويزيد يوصيني ويزيد يوصيني حتى ظننت باللي غادي يدير وريث مع مع مع القرارة. الإنسان مات وخلى أولاده وخلى جاره يرد أولاده يرد جاره، قال أنا كنت خايف عليه من كثرة واش وصى جبريل على الجار. والجار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ملعون من أذى جاره، اللي آذي جاره ملعون. يعني واش معنى ملعون؟ يعني هو والشيطان كيف كيف شي معنى واش نقول لعنه الله، واللي آذي جاره نقول لعنه الله. وإذا لعن يعني طرد من رحمة الله، وإذا طرد من رحمة الله يدخل النار كما دخلت هذه المرأة لآذي جيرانها. وثبت كذلك في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة فقال يا رسول الله إن فلان الجار يؤذي عندي جار الدم راه يؤذيني. قالوا اصبر عليه اصبر عليه شويه زاد جا قالوا ما زال يؤذيني. الثالثه قال الرسول صلى الله عليه وسلم المربي العظيم وطبيب الامه عليه الصلاه والسلام واش دار؟ دار له واحد الدواء تعجبوا به. قالوا قل له ما دام هذا الجار تاعك راه كل يوم يؤذي فيك روح خرج الدوي زينة التوعة كما نقول احنا في العالمية وريح عند باب دارك. يسألك يقول لك على خرج توزانك ورقم ربع عند ميزانك برا قول لهم جاري اذاني لا لا الله محمد رسول خرج من داري راني مربع في الشارع. راح خرج المعنات اللي عنده ما كان عنده كما احنا حسين وعنده تاويل عنده مثلا إيطار عنده قدرة عنده قدح عنده قصعة خرجها وجلس أمامها في الشارع. الشارع يمر عليه الناس قال يا حاجة يا أخي لماذا أخرجت متاعك وجلست عند متاعك في الشارع؟ فقال يؤذيني جاري. وش يقول الناس؟ لعنه الله وقبحه. يزيدوا روحه يجي الثاني علاش خرجت زارك فلان أذاني لعنه الله وقبحه. وزدت اللعنة الحق اللعنة رايحة جاية للراجل جرد يجري قال دخل بزارك دخل نسرى مغرقوني باللعنة من كيف؟ دخل بزان وقال والله أعاهدك أني لا أهديك هذا العصر لأن اللعنة تبقى الحق. ما يقولوش يا حفادي في خرجتك الدوزان يا حفادي يقولوا لعنه الله وقبحه خرجتك لعنه الله وقبحه حتى جرى يجي وقالوا دخل دوزان ما ديش الهديك راك فضحتني راك ما خليتني يقول ولكن إذا الذي يؤذي جاره ملعون مثل مثل الشيطان لأن الشيطان هو الذي لا يأمر إلا بالشر واللي آذي جاره هكذا ليأذي بالشر ويخدم الشر مثل مثل الشيطان. لذلك يا إخواني الكرام الإنسان مهما فعل من خير ومهما تسابق بخير ومهما يعني كان مسرعا ومسابقا بالخيرات ويؤذي جاره هذه الخيرات كلها يوم القيامة تروح يديها لغيره. بدليل المرأة ما فيش هناك حديث أدل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة أنها يا رسول الله تصوم النهار وتقوم الليل قال هي في النار لأنها تؤذي جيرانها. ما فيش حديث أدل من هذا الحديث. لذلك كل واحد منا يعرف إذا راه يصلي ولا راه يصوم يحافظ الحسنات فيها. فيرى شيء هذه جيران لهذه الفتوحات تروح للحسنات. وأنا قلت لكم دائما ولا زلت أقول قلت لكم أن الحسنة سهل ميسور الإتيان بها، ولكن صح الحسنة كيف تحافظ عليها. فهمتوا كيف؟ خذوا أبيتها من عندي. الحسنة سهلة تشكيلها. انت تجد ناحية الزوجة مضطرب عن الحسن وقد دخلت للجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رجل مشى في الدارع فوجد غصن خزرة فقال هذا يؤذي المسلمين، فأزاحه عن الطريق وشكر الله فشرع غفر له وأدخله الجنة. عرف يا خزرة مضطرب يا شوف، قال هذا يؤذي المسلمين، نحى مضطرب وتعذبها حتى نحى وشكر ربي سبحانه ربي دخل الجنة. وانت ذلك تلوح قزيرة ولا تلوح حاجة وتشوف تشوف طريق المسلمين نفس الشيء يجي بدل الشيطان. لكن لذلك والاكرام الحسنة سهل باش تطبعها، ولكن واعر باش تحافظ عليها. يصلي ويصوم ويزكي، ولكن مجرد ما يحدي جاره راح كلش. بدليل هذه المرأة تصوم النهار وتقوم الليل على رمضان مرايح النهار ما تسألوش أسيا، لأنها تؤذي جيرانها راح العمل تحكم. والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يقول لك الآن بعض الأفراد من المسلمين يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، ولكن أهملوا ركنا هاما ألا وهو التهاون بالدين، وربما يتغافلون عمدا لكي ينسوا صاحبهم. هذه مشكلة رانا واقعين فيها الحق، ألا وهي قضية الدين. الإنسان يسال واحد رانا متهاونين فيها جدا، الإنسان يصوم ويصلي ويزكي ويخاف الله، ولكن يمسك ديون عند واحد ويبقى غافل عليها ما يهموش فيها. فمن أكيد يا إخواني الكرام لو كنا عارفوا يعني الترهيب اللي راهب منه الشرع والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مسألة الدين، يقول لك الإنسان دوره ما شدوش من عند واحد. فهمنا في بداية الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد الصحابة يغسلونه ويجهزونه ثم يأتونه به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة لكي يصلون عليهم، والإمام تحم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعوا ليه قبل ما يصلي عليه واش يقول؟ يقول هل ترك دينا؟ هل خلى الناس يسألونه؟ يقول لا يا رسول الله لا ما خلاش يصلي عليه. فهمنا؟ لما يقول لا خلى فلان وفلان يسألوا يقول صلوا على صاحبكم، يروح ويخليهم صلوا انتم عليه. على تأديبا لغيره تأديبا له، لأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، رحمة من الله تبارك وتعالى كبرى. بينما الإنسان علاش فرط حتى مت والدين ما بنيت وما خليك حتى وصية لأولادك من بعدك، وممكن الأولاد ما يكونوا الصالحين يخلي بابا وصية ايه فلان أعطوا له مليون وفلان جنيه فلان أعطاه خلاص تدير واش تدفع لان دور ريح خلينا من دون تبراكم، هو الدين هو تبراكم. يدري لي خليكم يخلصوا عليك ما خلصوا سلك راسك. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي من أمانته وليتق الله ربه. كرام مدى مرانا مجموعين الله يجمعنا وإياكم على طاعة الله، كاين حاجة من الشرع أريد أن أنبه عليها حتى أعمالنا إن شاء الله كلها تكون زينة والحسنات اللي ربحناها ما تضيعش. ما هي هذه الحاجة؟ زوج حاجات. اسمحوا لي لبغيت نطول عليكم. الحاجة الأولى لما رانا نكملوا الصلاة صلاة الجمعة، المسجد انتعنا هذا مع أنه ضيق وما عندوش الأصوات من تخرج، يصبح المسجد كأنه سوق، وهذا عيب كبير وهذه مصيبة كبيرة. وعلى أننا دخلنا في شرط من أشراط الساعة يا إخواني الكرام انتبهوا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من أشراط الساعة، يعني علامة آخر الزمان، أن ترتفع الأصوات في المساجد. آخر الزمان يبدأ الناس يهضروا في الجوامع وصحرنا نهضروا لما نهضروا. والرسول صلى كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وليد عمر بن الخطاب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصواتنا مرفوعة بالقرآن. فهمنا؟ قال خرج علينا الرسول وحنا نقرأ القرآن وأصواتنا مرفوعة. قال أيها الناس لا ترفعوا أصوات بعضكم على بعض بالقرآن، لا تؤذوا بعضكم بعضا بالقرآن، القرآن. وقال لك ما ترفعوش أصواتكم وهذا فوق هذا بالقرآن، وما تؤذوش بعضكم بعض بالقرآن، كل واحد يقرأ لنفسه. احنا نكررنا نقرأ القرآن، قال ما عليش رام يقرأ القرآن، رام يا هادرو. والله يصبح المسجد لغط وضجيج كأننا في السوق، بينما جمعة يا إخواني الكرام الإنسان لما يكمل الجمعة يسبح يستغفر الله يصلي السنة في الجمعة في المسجد، إما يصلي أربع ركعات في المسجد وإما يصلي زوج ركعات يروح البيت، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كيف أما يجلس ربيع ربيع بالإخلاص كملنا نولوا نديروا، اسمحوني وننصحكم لوجه الله، نولوا نديروا كين نصارى، النصارى راحوا يشوفوا النار بحد، لما يكونوا مع الرهيب يكونوا ميتين في كل زهر، لما يكمل الرهيب النار بحد ويخرجوا يقولوا عند الطريق يضابحوا ويهضروا واللي يصب البيبة واللي يصب المالبور واللي يروح للدمرنا، لأن نكملوا الحد. أقلت احنا كملنا الجمعة، الخاطب انزل يا الله نشوفوا واش كاين واش راهم يقولوا واش ما قالوا، السلعة اكتات ولا ما زالت، وهكذا. ويصبح الجماعة تاعنا كان مسجد يصبح حلقة دع السوق. ولا بد يا إخواني الكرام أن يكون فرق بين المسجد وبين السوق. السوق قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شر البقاع على الأرض. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النفس محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436. سيدي بالعباس، هاتف 0485546430. ناسوق 0485246.